رأيته مطرقا يبكي فأبكاني، وهاج من قلبي المكلوم أشجاني. في نظرة الغصن إلا أن عاصفة هبت سموما فأمسى غير فيناني. الظفر يا ابن العز ما لك لا تكف عن مدمع كالغيث هاتاني. ماذا دهاك احكي لي عل الحديث معي، مجفف عنك بعض المدمع القاني. لقد شهدت أبي يصرعه ولم يجد مسعفا من قلب إنساني. نادى بني يسقني فالصدر ملتهب، فقلت نفسي الفداء للوالد الحاني. ناولته الماء أسقيه فقبل وما بكيت عليه مثل أوطاني. قد مات يدفع عن أرض وعن شرف لصوص أرض وأعراض وأديان. ما مات بل أوديك ما عصفت مثلي بعيداني. فإن تعيش أنت والأهلون قد رحلوا، ففيك سر بقاء الشعب يا هاني. قد عشت حقا لأمر لا خفاء به، وحكمة الله تخفى بعض أحياني. قد عشت للنصر بالإصرار تغرسه، فتجتنيه ثمارا ذات ألوان. فاخلع ثياب الأسى واليأس مرتديا، ثوب الجهاد نشيطا غير كسلان. تعلم الحرب في سر وفي علن، فوق الجبال وفي سهل ووديان. واجمع رفاقك وانفوك في عزائمهم، مما بصدرك من عزم وإيقان. وقل لصهيون لسنا أمة همجا، تمضي سفينتها من غير ربان. عضوتنا أو أن نتيه وفينا نور قرآن. اليأس كفر إذا ما حل صدر فتى، والحمد لله قد جددت إيماني. جعلت من وَا قبل أحيا بعض إنساني. إني أحس لماذا عشت بعد أبي ولم أمت مع أهلي مثل أقراني. إني حييت لأمر لا مراد له للثأر كما غصبت بالدم لا بدموع أو بتحنان. لأنزع الدر والأرض التي نهب من كل لص ونهاب وخوان. لكي تعود تدوي فلسطين لا تسي ولا تهني. إنا سنفدك من جيب وشوفان. أمي فلسطين لا تسي. إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة، وإن قتلنا ففي جنات رضوان. أمي فلسطين لا تسي ولا تهني. إنا سنفدك من جيب وشوفان.